تقي الله. وهنا الانسان التقي هو الانسان اللي بيحرص على ان يكون ليه علاقة باستمرار بينه وبين ربنا، يحرص ان في اتصال بينه وبين الله باستمرار، لان خلاصه قريب من خائفيه. وهنا التأكيد البركة لكل اتقياء الله ولكل اللي بيحبوا ربنا ولكل اللي بيترجوا ربنا. السلام اكيد اني اسمع ما يتكلم به، الخلاص اكيد ليسكن المجد في ارضنا. وده العنصر الثالث في البركات، عنصر المجد. يبقى في سلام، في خلاص، في مجد. ارضنا دي اللي هي عبارة عن ارض مقفرة مجدبة فقيرة خربانة منهدمة، ما هي دي حياتي وحياتك، هي ارضنا. لما رجع الشعب ده من باب الاورشليم، لقوا اورشليم بهذه الحالة من الخراب والدمار، ما فيهاش اي مجد، حتى المجد اللي كان فيها الهيكل مسكن الله انهد واتحرق واتخرب وما بقالوش اي وجود. لكن لما يرجع الانسان ويطلب من ربنا مزيد من البركات ويعيش فكر الله، يسكن المجد في ارضنا. كلمة يسكن نفس كلمة الشكيناه، يسكن. كلمة شكيناه دي كانت عبارة عن النور بتاع الحضور الالهي لما الله كان بيظهر فوق تابوت العهد في خيمة الاجتماع، كان اسمها مجد الشكيناه. فكان ده رمز لحضور ربنا. فهنا يسكن المجد في ارضنا، يسكن المجد في حياتنا، يستقر المجد في حياتنا. ومين هو هذا المجد؟ شخص المسيح. ان المسيح جه وسكن في حياتنا، بقينا احنا الارض اللي احتوت على هذا المجد، مجد المسيح. ومجد المسيح اعلن بخشبة الصليب. فالناس اللي بتقدم لربنا الاكرام والحب يعطيهم المجد اللي هو شخص المسيح نفسه، يسكن في ارضنا. الله حل بيننا، خيم بيننا، سكن وسطينا، بقيت انا مسكن لله. فمش بس ترجع لكن حياتي تبني، ومش بس تبني لكن كمان يبقى فيها ايه؟ مجد. دي مراحل حياة الانسان اللي رجع لأحضان المسيح. طب كل ده يتم ازاي؟ او ليه؟ او بايه؟ يقول الرحمة والحق التقيا والبر والسلام تلاثما. تلاثما يعني تعانقا. الرحمة والحق والبر والسلام، ودي من أبدع النبوات عن طبيعة شخص السيد المسيح. الرحمة اللي هي المحبة الكاملة بالحنية، والحق اللي هو الصح، البر، العدل. طب الرحمة اتجمعت مع العدل ازاي؟ ده دي الرحمة ليها طبيعة غير العدل خالص. الرحمة تطبطب على الانسان، لكن العدل يقول لازم ياخد ايه؟ قصاصه. فهذا اللي اتجمع في المسيح، التقيا. الاثنين المتضادين التقوا مع بعض في المسيح. رحمة كلية للانسان، لكن ما هياش رحمة مبنية على ان الله غفور ورحيم وخلاص. لا، دي الرحمة دي مبنية على الايه؟ على الحق، على الصح، على العدل. ان المسيح دفع ثمن خطيه الانسان، الانسان اللي خطيته صارت خطيه غير محدوده لانه تعدى الى الاله الغير محدود. المسيح جه ووفق ثمن الغير المحدود بجسد الانسان المحدود علشان يتلاقى الرحمه مع الحق. هو ده سر التجسد. الرحمة مع الحق تلاقوا في شخص المسيح. البر والسلام، البر برضك بمعنى العدل، كل دول تلاقيهم في الانجليزي بمعنى كلمة رايت. والسلام تلاثمة، تعانقة، لان السلام ما يجيش الا اذا كان مبني على الصح، على البر، على العدل. وده اللي تمت خشبة الصليب، رحمة ربنا تلاقت مع عدله في شخص المسيح، ومحبة ربنا تلاقت مع الدينونة في شخص المسيح. بر ربنا وعدل ربنا وان الصح اتقابل مع السلام في شخص المسيح على خشبة الصليب. عشان كده الكنيسة حطت هذا المزمور ضمن صلوات الساعة السادسة. الحق من الارض ينبت، برغم ان الحق ده معروف ان هو من السماء لان الله هو الحق، لكن الله حط الحق ده فين؟ على الارض، لما اخذ جسد من الارض وبقى هذا الحق ينبت فينا. لما هو حول نفسه هذا الحق الى خبزة تتاكل، فتطلع فينا الايه؟ الحق الصح البر. وبين احنا اللي عايشين على الارض بننبت الصح وبننبت الحق. الحق من الارض ينبت والبر من السماء يطلع، فينسكب علينا بر الله من السماء ويبص علينا لما يشوفنا ماشيين صح، ومش ماشيين صح بامكانياتنا، لكن ده احنا ماشيين صح بالمسيح الساكن فينا. كانوا بيبكوا على الخراب والفقر والعوز اللي موجودين واللي رجعوا لقوا اورشليم فيها، لكن دلوقتي بقى لما عمل المسيح جوه الكنيسة ايضا الرب يعطي الخيرات وارضنا تعطي غلتها، بقى فيه خير والارض طلعت ثمر والارض طلعت بركات كثيرة جدا بسبب البر المسكوب من السماء، بر المسيح. بقى الانسان مثمر بعد ما كان مجدب ومقتر، بقى الان بنطنيس يطلع ثمر وابو مقار يطلع ثمر والان بابولا يطلع ثمر، وكل القديسين دول اعطوا غلتهم، الارض طلعت غلتها وبركتها الوفيرة نتيجة الناس اللي عاشت المسيح. البر قدامه يسلك، الصح بقى دلوقتي بقى له طريق في الحياة، ان احنا نستطيع ان احنا نعيش الصح من خلال المسيح، ويهيئ الطريق قدام كل انسان مسيحي. عشان كده يطئ في طريق خطواته، يمثل له الخطوة، يبقى نقدر ان احنا نسلك صح، مش بس ان احنا نرجع لربنا لكن كمان نعيش صح، نعيش في خلاص، نعيش في سلام، نعيش في مجد. من اروع المزامير المزمور ده هو، لانه بيمثل الله القابل شعبه اللي بيرضى على الانسان، مش بس انه بيقبل توبته لكن ده بيغير حياته كلية الى المجد، الى الخلاص، الى السلام. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يحفظ هذا المزمور ويصلي بيه باستمرار، او على الاقل الاية اللي احنا حفظناها، الا تعود انت فتحيينا فيفرح شعبك بك، ارنا يا رب رحمتك واعطنا خلاصك. المزمور 86 صلاة لداود. امل يا رب اذنك استجب ليا، لاني مسكين وبائس انا، احفظ نفسي لاني تقي. يا الهي خلص انت عبدك المتكل عليك، حمني يا رب لاني اليك اصرخ اليوم كله. فرح نفس عبدك لانني اليك يا رب ارفع نفسي، لانك انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة لكل الداعين اليك. اصغي يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعاتي، في يوم ضيقي ادعوك لانك تستجيب لي. لا مثل لك بين الالهة يا رب ولا مثل اعمالك، كل الامم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون امامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك عظيم أنت وصانع عجائب، أنت الله وحدك. علمني يا رب طريقك أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أحمدك يا رب إلهي من كل قلبي وأمجد اسمك إلى الدهر، لأن رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى. اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاه طلبوا نفسي ولم يجعلوك أمامهم. أما أنت يا رب فإله رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة والحق. التفت إلي وارحمني، اعطي عبدك قوتك وخلص ابن آمتك. اسمع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضي فيغدو، لأنك أنت رب أعنتني وعذيتني. الليلويا. مزمور 86 زي ما احنا شايفين انه هو طلب استغاثة وطلب في الصلاة استجابة ربنا لي ونظرة ربنا لي. الانسان من عمق ضيقه او من عمق تعبه عندما يترجى الفرح ويترجى التعزية يترجاها من شخص الله ذاته. وتلاحظوا حاجة عجيبة ان المزمور ده عبارة عن صلاة لمين؟ لداود. بالرغم ان احنا دلوقتي في القسم الثالث من المزامير، وبالذات في مجموعة مزامير قورح، وشفنا قبل كده ان كان كتب تمت صلاة او تمت مزامير داود بن يسى، لكن احتفظ الكنيسة في ترتيبها بان في كل قسم من اقسام المزامير اللي هم خمس اقسام يبقى فيه مزمور لداود موجود. عشان كده لما بنيجي نقول ان مين اللي كتب المزامير بصفة عامة، مين؟ داود. بنقول مزامير داود النبي، برغم ان ممكن يكون المزمور ده لبني اساف او لقورح او ليبسون او لموسى او لاي شخصية من الشخصيات اللي شفناها بتكتب هذه المزامير، او لسليمان، لكن بصفة عامة اطلق على كاتب المزامير داود او مرنم المزامير داود. فعشان كده هنلاقي ان في كل قسم من اقسام المزامير الخمسة لازم يبقى فيه مزمور لداود النبي، علشان تبقى المزامير كلها تعتبر كأن اللي كتبها داود. فهنا في وسط مزامير بني قورح زي ما انتم شايفين المزمور اللي قبليه 85 بيقول لإمام المغنيين لبني قورح، والمزمور اللي بعديه 87 يقول لبني قورح مزمور تسبحة. فحطوا في كل قسم من أقسام المزامير صلاة لداود أو ترنيمة لداود، وقد يكون أن اقتبس منها المرنمين الآخرين على نظام داود أو على نفس كلمات داود، حطوا بعض المزامير فظلت تلك المزامير تحت اسم داود النبي. لكن هي صرخة استغاثة في لجاجة وفي اتضاع، يتقدم داود الملك العظيم الى الله ويقول له امل اذنك يا رب الي واستمعني. حقيقة ان داود ما كانش بيعبر عن نفسه فقط، صحيح ان حياته كلها كان فيها ديئات كتيرة ومشاكل ومصاعب، لكن هو كان بيعبر عن كل نفس بشرية محتاجة ان ربنا يسمعها وان ربنا يعينها وان ربنا يعزيها. عشان كده المزمور ده من ضمن المزامير الجديدة او الجميلة اللي كل نفس تقدر انها تترنم بيها، فتجد عند الله مكان وتجد عند الله استجابة في بيئتها وفي شدتها. في نفس الوقت هذا المزمور هنشوف ان في حاجات كتيرة جدا تنطبق على شخص السيد المسيح، وكأن هذا المزمور ايضا بيقال بلسان حال المسيح. عشان كده برضك الكنيسة خدت المزمور ده وحطته فين؟ في صلاة الساعة السادسة، الساعة اللي المسيح رفع فيها على خشبة الصليب، لان زي ما هنشوف ان في رموز كتيرة جدا واشارات كتيرة للي حصل للسيد المسيح. فيبقى هذا المزمور يتلامس مع داود، يتلامس مع كل نفس بشرية، يتلامس مع شخص السيد المسيح. بيقول امل يا رب اذنك استجب لي لاني مسكين وبائس انا. مسكين وبائس انا. وهنا بيقول للربنا ميل ودانك واسمعني. والانسان عشان يميل لازم يوطي. والتوطية دي اشارة الى الاتباع. وكأنه فعلا بيقول للربنا انت اله متضع، ما انتش اله متكبر. وانت ربي الوحيد اللي تقدر تميل ودانك وتنحني علشان تسمعني. لما يكون في طفل صغير عايز يكلم واحد كبير يقول له ميل عشان اكلمك. لما تبقى في حاجة مهمة عايز يوصلها وعايز يتأكد ان اللي عايز يوصله دي هيسمعها ويسمعها باهتمام، يقول له ميل ودنك انزل لمستوايا عشان اقدر اكلمك وعشان تسمع كل كلمة وعشان تفهمها وعشان تقدرها. اهو ده اللي ربنا بيعمله بالنسبة لنا. ربنا عالي فوق وانا تحت. بقول لربنا ميل ودانك، انحني ليا، انزل لمستوايا، لاني محتاج ليك. انت في منتهى القوة وانا في منتهى الضعف. صوتي مش قادر يوصل لك يا رب، مش قادر اكلمك، مش قادر اوصل لك اللي انا عايزه. عشان كده في تواضعك وفي تنازلك انحني انت المستواي عشان تسمع صوت الضعيف. ساعات الانسان يحس ان صلواته صلوات ضعيفة. تيجي فين جنب صلوات القديس ارسانيوس اللي كان بيصلي من بالليل للصبح؟ ولا تيجي فين جنب الكلام الحلو اللي رنمته العذراء وقالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي؟ ده انا ما بعرفش اقول كلمتين. ربنا ساعات بنفتكره عايز الصلوات الضخمة الجامدة الكلمات الرنانة، لكن في واقع الامر ربنا في اتضاعه ولانه متضع جدا، مجرد ما طفل صغير يقول له ميل ناحيتي واسمعني، ربنا بيميل علشان يسمع. زمان في العهد القديم قال له اشعياء ليتك يا رب تشق السماوات وتنزل، انا مش قادر اوصل لك، فانت افتح السماء وانزل لي لحد عندي، انا مش قادر اجيلك، تعال انت شوفني انا محتاج ايه، تعبان في ايه، متضايق في ايه. لما النفس تبقى متضايقة ومش قادرة توصل لربنا، مش قادرة تقول لربنا طب تعالى لي انت يا رب لاني انا مش قادر اجيلك اشتكيلك، قرب مني انت لاني انا مش قادر اقرب منك. يمكن خطاياي الكتيرة مبعداني، يمكن ضعفاتي، يمكن الناس، يمكن الظروف. لكن ربنا في اتضاعه اذا وجد النفس ما هيش قادرة تجيله هو بيجي لحد عندها، بيميل لحد عندها. امل يا رب اذنك استجب ليا. بيحدد هو عايز ايه من ربنا، انك استجيب للكلام اللي حقوله لك، اتفاعل معاه ورد عليه. لاني مسكين وبائس انا. عجيبة ان داود يقول على نفسه مسكين وبائس، لان في هذا الوقت كان ايه، ملك، واعظم ملك على اعظم مملكة عرفها التاريخ. ملك ذو انتصارات، وملك ذو مجد وذو غنى وذو كرامة. لكن بالرغم من انه كان ملك ومالك عظيم، الا كان شاعر ببؤسه ومسكنته وضعفه. وهنا تبتدي لمحة جميلة عن شخص المسيح اللي على الصليب. على الصليب المسيح كان ملك، لان الرب ملك على خشبة، ولكن في نفس الوقت ظهر بمظهر الايه، المسكنة والبؤس. ظهر بمظهر الاحتقار والاهانة، برغم ان هو ملك الملوك ورب الارباب. فبيحط سبب لربنا انه يستجيب له. اول حاجة يا رب تستجيب علشانها ان انا مسكين وبائس، ان انا محتاج اليك. واذا كنا بنصلي لربنا وبنطلب من ربنا شيء، نقول لربنا استجيب لينا مش من اجل ان احنا كويسين ولا من اجل ان احنا بنصلي، ولا من اجل ان احنا بنروح الكنيسة ولا من اجل ان احنا بنصوم بمية وملح، لكن استجيب لينا يا رب لان احنا محتاجين. ان ما كانش فينا استحقاق لان احنا غير مستحقين، فاحنا لينا يا رب احتياج لان احنا مساكين وبائسين. فاول دالة يتقدم بيها الانسان تجاه الله لكي ما يستجيب اليه هي دالة الاحتياج. انا رب محتاج، وانت لا ترزل المسكين ولا ترفض الانسان المحتاج والحقير. احفظ نفسي لاني تقي. قد يظن الانسان ان داود هنا بيمدح في نفسه وبيقول على نفسه انه انسان تقي، لكن كلمة تقي بمعنى الانسان الذي يعطي الله حقه او ربنا ليه مكان في حياته. فبيقول له انا عايز اعيش صح، انا عايز اعيش حياة البر، حياة التقوى، فاستجب لي يا ربي وساعدني واديني علشان اقدر اعيش حياة التقوى دهية. في مكان تاني في مزمور من المزامير يقول له لا تدع عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين، لان لو عصيت الخطاة استقرت على نصيب الصديقين حيمد الصديقون ايديهم الى الاسم. فساعدنا ان احنا نعيش حياة الصح زي الطلبة اللي بنقولها في القداس، سهل لينا طريق التقوى. ساعدنا يا رب لان احنا محتاجين، ساعدنا ان احنا نعيش في البر، في التقوى، في الصح. لاني تقي عايز اعيش حياة التقوى، فساعدني ان انا اعيشها. يا الهي خلص انت عبدك المتكل عليك. تاني سبب يدعو ربنا للاستجابة ليه مش بس احتياجه، لكن كمان انا متكل عليك، وضعت ثقتي فيك، حطيت رجائي فيك. وانت ما بتخيبش واحد اتكل عليك وحط ثقته فيك، فدي تاني سبب للاستجابة. انا محتاج اول سبب، تاني سبب انا واثق فيك ومتكل عليك. ارحمني يا رب لاني اليك اصرخ اليوم كله. طلب الرحمة من ربنا بلجاجة جديدة، اصرخ اليوم كله. وزي ما اتفقنا ان كلمة اليوم كله في المزامير تعني العمر كله، الحياة كلها. اذا كان حياة الانسان تمثل بيوم قبل ما يأتي ليلة الرقاد اللي الانسان ينام وما يقومش منه، فهو بيقول لربنا ارحمني لاني طول العمر كله انا محتاج رحمتك وبصرخ طالب هذه الرحمة. ماليش يا رب غير مرحمك. يبقى احتياجي اليك، ثقتي فيك، ماليش غير رحمتك يا رب ألجأ اليها. فرح نفس عبدك، آية صغيرة لكن جميلة جدا. فرح نفس عبدك. انت الوحيد يا رب اللي تقدر تفرح قلبي وتفرح نفسي. لما تبقى الهموم محيطة بينا والمشاكل والمتاعب والضيقات ونبقى متضايقين ومش قادرين نتعزى، اطلب الآية دي من ربنا. قل له كده فرح نفس عبدك. فرحني يا رب لاني انا عبدك، انا بتاعك، واتكلت عليك والتجأت اليك، واليك التجأت، ففرحني ما تكسفنيش لاني اليك يا رب ارفع نفسي. كلمة ارفع نفسي تعادل بالضبط اقدم نفسي اليك ذبيحة. يرفع يعني يطلع لفوق، زي ما كان الكاهن ياخد الذبيحة ويرفعها الى فوق ويرددها ترديدا، هكذا الانسان ايضا يقول لربنا فرح نفسي يا رب لاني بقدم لك نفسي ذبيحة. والنفس هنا هي ايه؟ النفس تمثل الفكر، المشاعر، العواطف، الارادة. فبيقول لربنا انا بقدم لك نفسي دي يا رب ذبيحة، برفعها اليك، افكاري وعواطفي ومشاعري وارادتي. عشان كده فرح يا رب نفسي، لانك انت يا رب صالح وغفور. سبب اخر بيخليه يطلب من ربنا الاستجابة، قلنا احتياجه، تاني حاجة ايه؟ اتكاله على الله، تالت حاجة احساسه باحتياجه للرحمة طول العمر، رابع حاجة انه معتمد على صفات ربنا، معتمد على صلاح ربنا وغفران ربنا، لانك انت رب صالح وغفور، طبيعتك كده، طبيعتك صالح يعني اغاثن، اغاثن يعني معطي خيرات، بتقدم خير باستمرار، فعشان كده انا بلجأ الى استجابتك، لانك تحب ان تعطي، وان دي طبيعتك باستمرار انك تعطي وتعطي حتى لو كنت غلطان، مش انت بس صالح لكن كمان غفور، بتسامح وبتغفر، عشان كده بتقدم في ثقة في الاستجابة بتاعتك، لانك يا رب صالح وغفور، ومش بس صالح وغفور لكن كمان كتير رحمة، فالرحمة عايزها اليوم كله والعمر كله لكل الداعين اليك. يعني ربنا دي طبيعته الطيبة والجميلة والصالحة لكل انسان، مش لناس وناس، لجماعة والجماعة تانيين لأ، لكن هنا بيؤكد هذا المرنم ان الله رحمته كتيرة لكل الداعين اليه، كل واحد بيدعو ربنا ومحتاج للرحمة الله يعطيه هذه الرحمة، عشان كده انا بقول لك يا رب استجيب ليا، وانا واثق في الاستجابة نتيجة احتياجي ونتيجة اتكالي ونتيجة طبيعتك الصالحة الغفورة الكثيرة الرحمة. اصغ يا رب الى صلاتي، مش بس اسمع لكن اسمع باهتمام، الاصغاء هنا تعني انه مش بس يسمع لكن كمان يسمع باهتمام. اذا كانوا بيقولوا علماء النفس ان اخطر حاجة في احتياجات الانسان ان الانسان بيبقى محتاج لثلاث حاجات، هل تسمعني، هل تفهمني، هل تقدر ما اقول. ايه الكلام ده؟ انسان محتاج باستمرار ان في حد يسمعه، ومش بس حد يسمعه لكن كمان اللي يسمعه يفهمه، يفهم هو عايز يقول ايه، ومش بس يفهم هو عايز ايه يقول ايه لكن كمان يقدر اللي هو بيقوله. لان قد تروح تحكي لواحد والواحد ده يسمعك لكن ما يفهمكش، وممكن يكون فهمك وعارف انت عايز تقول ايه لكن ما يقدرش اللي انت بتقوله، اللي انت بتقوله ده بالنسبة له يبقى كلام تافه ملوش قيمة، ما يديكش اهتمام لائق. الله هو احسن واحد يسمعني، والله هو احسن واحد يفهمني، والله هو احسن واحد يقدر اللي انا بقوله، لانه لما جه قدرني، قدرني بايه؟ بدمه، بنفسه. فبيقول لربنا اصغ يا رب الى صلاتي وانصت الى صوت تضرعاتي، في يوم ضيقي ادعوك لانك تستجيب لي. وهنا بيؤكد هذا التأكيد لانك تستجيب لي، وهنا على طول نلمح لمحة جميلة لشخص السيد المسيح، يا ابتاه انا اعلم انك في كل حين تستجيب لي وتسمع لي، بلسان حال السيد المسيح على الصليب، لا مثل لك بين الالهة يا رب، ما فيش حد زيك. الناس بتتعبد لآلهة كثيرة، اللي بيتعبد للمال واللي بيتعبد للشهوة واللي بيتعبد للأصنام واللي بيتعبد للغنى واللي بيتعبد للجمال، لكن ما فيش من آلهة الناس ما يعادلك يا رب ولا مثل أعمالك. ما فيش حد في طبيعتك، في حبك وفي غفرانك وفي صلاحك وفي رحمتك وفي فهمك للإنسان وفي تقديرك للإنسان، مفيش حد زيك يا رب، ولا من يعمل كأعمالك. لان اعمالك كلها عظيمة. مفيش حد زيك في طبيعتك ومفيش حد زيك في اعمالك. كل الامم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون امامك. كل الامم الذين صنعتهم يأتون ويسجدون امامك يا رب ويمجدون اسمك. نبوة اخرى عن السيد المسيح اللي كل الامم هتيجي وتسجد له. ودي لمحة جميلة ان ربنا مش بس لليهود مش لشعب اسرائيل، لكن كل الامم في المسيح هتيجي تتعبد لشخص المسيح. نبوة اخرى عن الشخص المسيح، عشان كده بيشوف في سفر الرؤيا ان من كل الامم من كل القبائل من كل الشعوب من كل الجنسيات من كل الالسنة جايين ويسجدوا امام الحمل الحي الى ابد الابدين. لانك عظيم انت وصانع عجائب، انت الله وحدك، مفيش اله غيرك، مفيش حد زيك يا رب في طبيعته، مفيش حد زيك في اعماله، مفيش اله غيرك، انت الله وحدك. وبعدين يتقدم خطوة تانية، في الاول طلب من ربنا انه يسمعه، تاني حاجة طلب من ربنا انه يستجيب اليه، ثالث طلبة بيقدمها ربنا يقول له علمني يا رب طريقك فاسلك في حقك، علمني سكتك، ازاي ارديك، ازاي اعيش معاك، ازاي اكون ليك، علمني يا رب طريقك فاسلك في حقك. اسلك في حقك يعني اسلك في الصح اللي انت عايزه يا رب باستمرار، اللي يتفق مع طبيعتك. وحد قلبي لخوف اسمك، طلبة كمان بيطلبها من ربنا. اذا كان قلبي منقسم ساعات يميل اليك وساعات يميل الى العالم والخطية وللشهوة، واغلبنا او كلنا بيبقى عايش بشخصيتين زي ما مثلها بولس الرسول، الارادة حاضرة عندي ان انا اعمل الخير، عايز اعمل الخير، لكن اجي اعمل الخير اعمل الايه الشر، القلب المنقسم. فبيقول للربنا وحد قلبي، ما تخليش قلبي يميل شوية للخطية وشوية ليك، لكن خلي القلب كله ليك، مش شوية مايل للغلط وشوية مايل للصح، لكن خليني اسلك في حقك ماشي في الصح باستمرار. وحد قلبي، ما تتركش قلبي يا رب قلبه منقسم، لكن وحده لمحبتك ولمخافتك. تعرفين الكنيسة مش بس حطت المزمور ده في صلاة الساعة السادسة، لكن بنصليه مرة تانية. حد عارف فين؟ في الخدمة الاولى من صلاة نص الليل. في الخدمة الاولى من صلاة نص الليل بنعيد صلاة هذا المزمور مرة تانية. يبقى في نص النهار بنصليه وفي نص الليل بنصليه، بالذات من اجل هذه الطلبة، ان ربنا يعلمنا ان احنا نسلك في الحق في الصح، وانه يوحد قلبنا تجاهه، ما يبقاش لينا القلب المنقسم، لان دي اخطر حاجة في حياة الانسان. والكنيسة باستمرار عايزة تحط هذا المبدأ قدامنا، في نص النهار في نص انشغالاتك طول اليوم شوف قلبك متوحد لمخافة ربنا ولا قلبك منقسم، وفي نص الليل اصحى راجع نفسك، يا ترى انت قلبك موحد تجاه الله ولا قلبك منقسم. واذا وجدت قلبك منقسم قل للربنا علمني طريقك فاسلك في حقك، وقلبي بخوف اسمك. احمدك يا رب الهي من كل قلبي. لما القلب يتوحد الانسان يحمد ربنا ويشكره من كل الايه القلب، وامجد اسمك الى الدهر على طول. تلاحظوا ان كلمة يا رب اتكررت كتير في هذا المزمور 7 مرات، كل ما يقول حاجة يقول يا رب، يا رب اللي هو يهوى إله العهد. حتى أجدادنا وأبائنا كانوا يعلمونا، والمثل الشائع لما واحد يبقى متضايق ولا واحد محتاج حيقولوا له قول يا إيه يا رب. هي من هذا المزمور ان كل طلبة ترفع وتقدم يقول يا رب. لان رحمتك عظيمة نحوي، وقد نجيت نفسي من الهاوية السفلى، من قاع الجحيم. طبعا دي نبوة على طول خطة في مين؟ السيد المسيح، لانه نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. عشان كده المزمور ده يتحط في صلاة الساعة السادسة، لان من صليب المسيح اللي اتصلب عليه نزل الى الجحيم وخرج من هذا الجحيم. وكأن المسيح يمثل لسان حال البشرية كلها، البشرية كلها اللي كانت سقطة ومنحدرة الى اسفل قاع الجحيم. مراحم ربنا الكبيرة هي اللي طلعتها. رحمتك عظيمة علي ونحوي تجاهي، مراحم الله عظيمة نحو البشرية وتجاه البشرية. علشان كده نجت نفسي من الهاوية السفلى. وفي لمحة اخرى ونبوة اخرى عن شخص السيد المسيح: اللهم المتكبرون قد قاموا علي، وجماعة العتاه طلبوا نفسي. دلت شاوروا على المسيح وطلبوا نفس المسيح ليهلكوها، من اول رؤساء الكهنة لبيلاطس لهيرودس لكل الشعب. جماعة المتكبرين المعتدين ببرهم الذاتي، اللي رفضوا بر الله وطلبوا ان يثبتوا بر انفسهم. جماعة عتاه، عتاه في الشر وفي الاجرام، قياس وحنان، طلبوا نفسي ولم يجعلوك امامهم، وما راعوش وجودك يا رب. اذا كان دول طلبوا نفسي وهم جماعة عتاه، نقدر نقولها احنا بلساننا البشري، مين هم جماعة العتاه دول اللي بيطلبوا نفسي؟ الشيطان. الخطية، الخطية دي عتية، طرحت كثيرين قتلى وكل قتلاها اقوياء، يطلبون نفسي ومش حاطينك قدامهم يا رب. لكن اما انت يا رب فاله رحيم ورؤوف طويل الروح وكثير الرحمة والحق. انت كثير الرحمة والحق في رأفاتك وفي مراحمك. وكأنها دي صلاة المسيح من اجل البشرية على الصليب: يا ابتاه اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. من اجل ان انت رحيم ورؤوف وغفور، من اجل الحق والرحمة، اغفر للبشرية كلها لانها مش عارفة هي بتعمل ايه. اللي فينا متابعين فترة المزامير اللي فاتت، نلاقي ان كل مزمور من مزامير الساعة السادسة بالذات، لو اللهم باسمك خلصني، او ارحمني يا الله ارحمني، او اجتمع يا الله طلباتي، او مزمور مساكنك محبوبة يا رب اله القوات، او رضيت يا رب على ارضك. دول خمس مزامير خدناهم من صلاة الساعة السادسة، وده المزمور السادس: امل يا رب اذنك واستمعني. في كل مزمور من المزامير الستة دول تلاقوا كلمة الرحمة والحق. فهي المزامير دي اللي بنصليها ساعة ستة ساعة صلب المسيح، تلاقوا كلمة الرحمة والحق مع بعض، لان هو ده اللي حصل في الصليب. الرحمة والحق التقيا، رحمة ربنا اللانهائية مع عدل ربنا وحق ربنا وصح ربنا اللانهائي، تقابلوا في شخص المسيح على خشبة الصليب. فبيقولوا انت كثير الرحمة والحق، التفت الي وارحمني. وفي لمحة ايضا للسيد المسيح اللي صرخ: الهي الهي لماذا تركتني؟ يعني بيقول له التفت الي، بصلي، سايبني ليه؟ ارحمني. ودي آية جميلة لكل نفس حاسة انها مغلوبة وتعبانة ومتضايقة، تقف تصلي لربنا وتقول له التفت الي وارحم لي، وصل يا رب ما تدورش وشك عني، اعطي عبدك قوتك وخلص ابن آمتك. طلبة جميلة نطلبها من ربنا، انا رب عبدك فديني قوتك علشان اعبدك بقوة اكتر وعشان اثبت معاك بقوة، انا ضعيف يا رب ومحتاج، فدي عبدك قوة وخلص ابن آمتك. وبصوا لشخص المسيح، المسيح جه العبد المتألم الذي جاء ليصنع إرادة سيده، عشان كده سموا المسيح العبد المتألم، ما جئت لأصنع إرادتي بل إرادة الذي أرسلني، جاء كعبد آخذا صورة عبد. وقال له ابن آمتك لأن العذراء قالت على نفسها هوذا أنا أمة الرب. المسيح لم يكن له أب جسدي، عشان كده قال ابن آمتك، ما قالش ابن عبدك. المسيح ولد من العذراء مريم دون زرع بشر، عشان كده المزمور ينطبق على المسيح، خلص ابن آمتك. اصنع معي آية للخير، اعمل معايا معجزة للخير، اعمل يا رب معايا عمل كويس، فك الضيقة يا رب. صلاح رفعها الانسان امام الله وبيقول له استجبني، واستجبني بانك تفك الضيقة، تفك الضيقة. اصنع معي آية للخير فيرى ذلك مبغضية. طب والمسيح ايه الآية اللي صنعت معاه للخير؟ قيامته من بين الأموات، إن الآب أقامه من بين الأموات. اسمع معي آية، فيرى ذلك مبغضية فيخزو. عشان كده لما قام المسيح من بين الأموات خزي كل الذين أبغضوه واتكسفوا، من أول الشيطان لرؤساء الكهنة ليهود، الله مجده بالقيامة. عشان كده تبص تلاقوا في سفر اعمال الرسل يقال هذا التعبير باستمرار، ان الاب اقامه في اليوم الثالث. وبلسان حالي بقول للربنا اعمل معايا حاجة كويسة يا رب، علشان الشيطان اللي بيذلني والخطية اللي بتذلني وبتضايقني ترى ذلك فتخذى، انما لسه ماسك فيك وانت ماسك فيا. وهي دي اعظم إعانة وأعظم تعزية، لأنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني، أعنتني وعزيتني. آيات كثيرة مليانة في هذا المزمور، نقدر نحفظ حاجات صغيرة منها ونرددها. فرح نفس عبدك، التفت إلي وارحمني، أعطي عبدك قوتك، خلص ابن آمتك. كتيرة، كل واحد يقدر ينقي آية منها ويصلي بيها أمام الله. بالمزمور 87 نرجع تاني لمجموعة مزامير بني قرح، لبني قرح مزمور تسبح. أساسه في الجبال المقدسة، الرب أحب أبواب صهيون أكثر من جميع مساكن يعقوب. قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله، اذكر رهب وبابل عارفتي، هوذا فلسطين وصور معكوش، هذا ولد هناك، ولصهيون يقال هذا الإنسان، وهذا الإنسان ولد فيها، وهي العلي يثبتها. الرب يعد في كتابة الشعوب أن هذا ولد هناك، ومغنون العازفين كل السكان فيك الليلويا. مزمور من أروع المزامير اللي قيلت عن صهيون، وصهيون اللي هي أورشليم، مدينة الله أو مدينة الملك العظيم. كان وضع معين لمدينة صهيون في العهد القديم، ان منها داود اسس المملكة بتاعته، وان فيها سليمان بنى الهيكل، وصارت موضع لتابوت العهد ومسكن لله. فهنا يتكلم عن ثلاث حاجات لصهيون. اول حاجة صهيون دي مسكن لله. صهيون دي مكان ولادة كل الامم. صهيون دي مسكن الفرحين. كل الساكنين فيك عازفين او مغنون كعازفين كل السكان فيك. اذا من تكون صهيون؟ صهيون ما هيش اورشليم بس مجرد المدينة اللي موجودة في القدس، لكن دي كانت رمز لايه؟ لاورشليم العليا، اورشليم السماوية اللي بيقول عنها بولس في رسالة غلاطيا امنا جميعا. صهيون دي رمز للكنيسة اللي كل نفس للمسيح بتولد فيها. عشان كده كل نفس بتسجل وتدون في سفر الحياة الابدية هي اللي تقدر تعيش في صهيون. فصهيون رمز الحياة الابدية، اورشليم السمائية رمز للكنيسة اللي موجودة على الارض، رمز للعذراء مريم. بتشوفوا تمجيد العذراء مريم كلها بتتكلم على هذا المزمور. رمز للنفس البشرية اللي هو انا وانت وانتي، لان كل واحد فينا يعتبر صهيون مسكن لله. انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم، يعني ربنا حل فينا ساكن جوانا. كل واحد فينا مكان ميلاد المسيح بيتولد. كل واحد فينا اسمه بيكتب في اورشليم السمائية. كل واحد فينا مكان للتسبيح والفرح لربنا. عشان كده بنشوف في سفر الرؤية ان الناس اللي موجودة في السماء شغلتها ايه؟ بتسبح. مسبحين عازفين على القيثارات. 144,000 البتوليين بيقولوا ترنيمة محدش يعرفها غيرهم، بيسبحوا ربنا، يمجدوا ربنا، عازفين على القيثارات. ده كل اللي هيسكن في السماء. فاذا صهيون ترمز لأورشليم السماوية الحياة الابدية، ترمز للكنيسة التي على الارض، ترمز للعذراء مريم، ترمز للنفس البشرية. اساسه في الجبال المقدسة، او على حسب الترجمة اللي موجودة في الادبية اساساته في الجبال المقدسة. يعني ربنا بيأسس فين؟ لما عايز يبني بيته بيبني على الجبال. مين هم الجبال دول؟ انبا انطونيوس ده جبل، والانبا بولا ده جبل، وماري جرجس ده جبل، العذراء دي جبل، والله بيأسس بيته فيهم. ومفروض ان انا اكون جبل. الجبل ده عالي، مرتفع، ثابت، صلب، متماسك. اهو ده اللي مفروض كل نفس بشرية تبقى فيه، مرتفع عن الاوساخ الارضية، شمخة فوق بسطة للسماء. اما سيرتنا نحن فهي في السماويات، فوق عالي ثابت، مفيش كلمة بتوديه وكلمة بتجيبه وخطية بتشيله وخطية بتحطه، متماسك صلب. الله يؤسس في هذا المكان في الجبال. الرب احب ابواب صهيون. ابواب صهيون، تعرفين ان اورشليم مبنية على اربع جبال عالية مرتفعة، وكان تحيط بيها اسوار، والاسوار دي ليها ابواب، وما زالت لحد الان على نفس هذا النظام. القدس محاطة باسوار، والاسوار دي فيها ابواب زي ابواب الاسباط، باب استفانوس، باب الضأن، باب السمك. الرب احب ابواب صهيون، يعني ربنا اختار صهيون عن كل مكان في الارض لكي ما يأتي ويسكن فيها. اهو ربنا احب كل فرد فينا، زي ما احب العذراء عشان يتولد منها، بيحب كل واحد فينا من اجل ان هو يجي يسكن فيه. واصير انا مسكن لله اكثر من جميع مساكن يعقوب. طب شوفوا النفس اللي زي الجبل واللي ربنا جه سكن فيها يحصل فيها ايه؟ قد قيل بك امجاد يا مدينة الله، لانك صرتي مدينة الله يقال عنك امجاد. شوفوا العذراء لما بقت مدينة لله قالت هوذا منذ الان جميع الاجيال صوبني، وكل قديس من القديسين دول بقى مدينة لله بنعمل له ايه؟ تمجيد. يعني ايه تمجيد؟ وهو المزمور بيقول كده يمجد الذين يتقون الايه؟ الرب. عشان كده احنا بنعمل تمجيد لهذه الجبال المقدسة اللي ارتفعت. قد قيل بك امجاد يا مدينة الله، وبعدين الموسيقى تضرب بصوت عالي في وقفة موسيقية عن كل نفس الله تمجد فيها بسكناه. اذكر رهب وبابل، رهب اللي هي مصر وبابل عارفتي. وتعرفوا من تاريخ شعب اسرائيل ان اكتر بلدين كانوا معاديين لشعب اسرائيل كانت مين؟ مصر وبابل. مصر استعبدتهم 400 سنة وبابل. فدول هيبقوا عارفتي، يعني هيعرفوني. وهنا نبوة جميلة جدا ان كل الشعوب هتقبل المسيح ويعرفوا ربنا. وده اللي حصل فعلا لما قال مبارك شعبي مصر يكون في وسط ارض مصر مذبح للرب، لان مصر هتعرف ربنا بدل ما كانت مصر ألد اعداء شعب الله. هو ده فلسطين وصور، فلسطين الامم المحيطة بشعب الله. وصور دي اغنى بلد كانت موجودة في هذا الوقت. تعرف حسقيال وتعرف اشعياء عن الغنى اللي كان في مدينة صور. مع كوش، كوش اللي هي بلاد الحبشة اثيوبيا، ودي بعيدة جدا. فهو عايز يقول ان البعيد والقريب كل دول حييجوا ليا، حييجوا لصهيون، حييجوا للكنيسة. ان المسيح هيبقى مسيح العالم كله، هيصالح الاعداء وهيصالح الغرباء ويدخل بيهم الى بيته. هذا ولد هناك. كل واحد من الناس دي هيقول ان انا اتولدت فين؟ في صهيون في الكنيسة. وبقت الكنيسة هي مكان لولادة كل نفس للمسيح. طب تقول لي ايه علاقة هذا المزمور بصليب المسيح؟ لان برضك مزمور اسسته في الجبال المقدسة، ده بنصليه في الساعة السادسة، ساعة صلب الايه؟ المسيح. ايه علاقة هذا المزمور بصليب المسيح؟ في واقع الامر ان المسيح اتصلب على جبل الجلجثة، وفوق الجبل اسس الكنيسة على الصليب لما خرج من جنبه دم وايه؟ ومية. مش الكنيسة، الكنيسة اتأسست بالايه؟ بالدم والمية. الكنيسة قايمة على سرين، سر التناول وسر المعمودية اللي هم الدم والمية اللي خرجوا من جنب المسيح. فالكنيسة اتولدت على جبل الجلجثة، اساساته في الجبال المقدسة. وكل نفس فينا بتتولد في الكنيسة بتتولد من خلال الدم والمية اللي خرجوا من جنب المسيح. لما نام المسيح على خشبة الصليب خرجت الكنيسة من جنبه، زي ما نام آدم وطلعت حواء من جنبه. هذا ولد هناك. كل واحد يقول ان انا اتولدت في هذه الكنيسة. وبعدين في نبوة مبدعة جدا عن ميلاد المسيح والاحصاء اللي تم ايام اغسطس قيصر لما صدر اكتتاب او امر بالاكتتاب ان كل واحد يروح يسجل نفسه في البلد اللي هو اتولد فيها. وصهيون يقال هذا الانسان. وهذا الانسان بيأكد مين هو هذا الانسان؟ هو المسيح، وهو العلي الذي يثبتها. برغم انه هذا الانسان فهو العلي. لقوا بعض الترجمات الأجبية يقول وهو العلي الذي أسسها، برغم انه انسان لكن هو الايه العلي، لكن هنا في الكتاب المقدس يقول وهي العلي يثبتها. يثبت مين؟ صهيون، لانه هو اللي اسس هذه الكنيسة. الرب يعد في كتابة الشعوب. ربنا هيتحسب نفر من ضمن السجلات اللي تتكتب فيها الشعوب. عشان كده لما اتولد المسيح حصل الاكتتاب، وراح يوسف النجار ومريم يسجلوا المسيح في الاكتتاب، ويعد المسيح انسان من ضمن الناس اللي موجودين في العالم عشان يبقى انسان رسمي في السجلات الرسمية. لكن هذه السجلات بقى بالنسبة لنا هي سجلات كتابة اسماءنا، احنا اللي اتولدنا للمسيح، اسماءنا المكتوبة في سفر الحياة الابدية. نعد ان احنا سكان في صهيون، في اورشليم السماوية، ان هذا ولد هناك. وبعدين الموسيقى تعلى لحد ما تقف سلاح، عشان كل واحد يأكد على نفسه ويعرف مقدار هذا، ان اسمك مكتوب في اورشليم السماوية كمولود للمسيح، كابن للمسيح. ومغنون كعازفين كل السكان فيك. وكل واحد يسكن في صهيون هو انسان فرح، لان اللي بيغني ويعزف ده انسان ايه؟ فرحان مبسوط. وهي دي الحياة الابدية، ان كل الناس تبقى فيها مغنون عازفين. فرحة لا تنقطع، وحياة فرح مجيدة لا تنتهي. عشان كده صهيون دي مسكن الله، صهيون مكان ميقات كل انسان، صهيون مسكن الفرحين. واحنا عارفين ان هذا الفرح صار لينا بصليب المسيح، لما المسيح ولد الكنيسة على الصليب. عشان كده يتحط برضك هذا المزمور في صلاة الساعة السادسة. اذا كان الصليب الم، لكن في واقع هذا الألم هو كل الايه؟ الفرح، وهو مصدر فرح المسيحيين كلهم. وسلام تسبح مضمور لبني قورح لإمام المغنيين على العود للغناء، قصيدة لهيمان الإزراحي. يا رب إله خلاصي، بالنهار والليل صرخت أمامك، فلتأتي قدامك صلاتي، أمل أذنك إلى صراخي، لأنه قد شبعت من المصائب نفسي، وحياتي إلى الهاوية دنت، حسدت مثل المنحدرين إلى الجب، صرت كرجل لا قوة له، بين الأموات فراشي مثل القتلى المضطجعين في القبر، الذين لا تذكرهم بعد وهم من يدك انقطعوا. وضعتني في الجب الاسفل في ظلمات في اعماق، علي استقر غلبك وبكل طيارات ذللتني، ابعدت عني معارفي، جعلتني ركسا لهم، اغلق علي فما اخرج، عيني ذابت من الذل، دعوتك يا رب كل يوم، بسطت اليك يدي. افلعلك للاموات تصنع عجائب، ام الاخيله تقوم تمجدك؟ هل يحدث في القبر برحمتك، او بحقك في الهلاك؟ هل تعرف في الظلم عجائبك وبرك في ارض النسيان؟ اما انا فاليك يا رب صرخت، وفي الغداه صلاتي تتقدمك. لماذا يا رب ترفض نفسي؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ انا مسكين ومسلم الروح منذ صباي، احتملت اهوالك تحيرت، علي عبر سخطك أهوالك أهلكتني، أحاطت بي كالمياه اليوم كله، اكتنفتني معا، أبعدت عني محبا وصاحبا، معارفي في الظلمة الليلية. مزمور 88 أيضا زي ما هو مكتوب في المقدمة من ضمن مزامير بني قورح، وكتب هذه القصيدة واحد اسمه هيمان الإذراحي، وده بنلاقيه بيتذكر كتير في سفر ملوك الأول وسفر أخبار أيام الأول، وكان مشهور بأن هو من الناس الحكماء لدرجة أن لما ذكر في سفر الملوك عمل مقارنة ما بين سليمان في حكمته وما بين هيمان الإذراحي ده في حكمته. وكان برضك من ضمن الحاجات المكتوبة عن هيمان الإذراحي يبقى حفيد صموئيل النبي. كتب هذه القصيدة برغم انها اخذ عنوان تسبحة، تسبحة يعني تعني فرح وتهليل، لكن لما شفنا المزمور كله نلاقي المزمور من اوله لاخره يكتنفه الحزن. ويمكن ده المزمور الوحيد اللي مفهوش اي رجاء او اي تهليل او اي فرح. يعني عادة داود لما كان بيكتب وبيبقى حاسس بذل وبضيق يكتب عن مشاعره هو في الضيق، وبعدين في الاخر تبص تلاقوا ان النغمة تحولت من الحزن الى فرح وفي رجاء قدامه، ويقول انا اعلم انك تستجيب لي. لكن بالذات هذا المزمور من اوله لاخره كل نغمته حزن، مفيش اي رجاء او اي لمحة عن ان الحال اتغير او ان ربنا استجاب او ان الظروف اتبدلت. لكن عظمة هذا المزمور مش الحزن اللي فيه، لكن زي ما هنشوف ان عظمة هذا المزمور ان مرنمه يصلي الى الله بالرغم من استمرار الاحزان وبالرغم من استمرار الضيقات والاتعاب والالام، الا انه فضل في علاقته بربنا وفضل ماسك في ربنا ما يأس. فدي نقطة يمكن بعضنا لما بيكون في ضيقة وبيصلي لربنا وبيحس ان مفيش استجابة بيأس بعد اسبوع اسبوعين سنة سنتين، وبيحس ان مفيش فايدة، وممكن ان هو يبطل الصلاة او يعني ياخد على خطره من ربنا ويقطع علاقته بربنا. لكن اللطيف في هذا الانسان المرنم الحلو انه بالرغم من الضيقات المستمرة والاحزان وعدم الاستجابة، الا انه يقول لربنا اليك يا رب صرخت وفي الغداء هقف قدامك برضك واقدم لك الصلاة، سواء استجبت او ما استجبتش انا هظل متمسك بيك طول ايام الشدة. فالمزمور ده يمسنا كتير لما بنبقى متضايقين ونبقى حاسين ان مفيش استجابة او مفيش تعزية، نقدر ان احنا نصلي بهذا المزمور لانه بينطق على لسان حنا. لكن هنكتشف حاجة جميلة في هذا المزمور بالذات، انه مليان مليان مليان اشارات على مين؟ السيد المسيح. وكأن كل كلمة في هذا المزمور تنطبق على شخص المسيح. يا رب اله خلاصي، هو بيدور على الخلاص اللي مش قادر يوصل له، لكن واثق ان الله هو اله خلاصه، ان الخلاص في ايدينا الله. بالنهار والليل صرخت امامك. النهار ده يرمز للنور والليل دي ترمز للظلمة، يعني عايز يقول له سواء في وقت الساعة او في وقت الضيق، في وقت النور او في وقت الظلمة، انا باستمرار بصرخ اليك وبكلمك، سواء في قيامي او سواء في رقادي بصرخ اليك. وكأنه مش قادر يستريح في النهار ولا قادر يستريح في الليل. ولو بصينا على شخص السيد المسيح نلاقيه في الليل كان بيصلي بجسيماني ويصرخ بدموع وطلبات للقادر ان يخلصه، وفي النهار يصرخ ايضا بصراخ على خشبة الصليب. يقول وصرخ يسوع بصوت عظيم: صرخت امامك قدامك. بيتراءى امام الله في كل وقت، ويتراءى امام الله في كل ظرف. فلتأتي قدامك صلاتي، يعني اقبل الصلاة انها تيجي قدامك يا رب، تدخل الى حضرتك، امل اذنك الى صراخي. كل اللي هو عنده ان الله يسمع الكلام بتاعه. فوقات كتير الانسان بيحس ان ربنا حتى مش عايز يسمعه، هو ما بيلحش على استجابة معينة، او ما بيلحش على نجاح او خلاص من موقف، او ان ربنا يعمل له عمل معين. لكن كل اللي بيلح عليه انه يشعر ان ربنا سمعه، ان ربنا مهتم بيه، ان السماء مفتوحة ليه. اصعب حاجة يحس بيها الانسان انه مش قادر يحس من ربنا باي استجابة او باي كلمة، سواء اه او لا، لانه قد شبعت من المصائب نفسي. وهنا النفس وصلت الى درجة التشبع، وحياتي الى الهاوية دنت. هلاقيها منين ولا منين ولا منين؟ لما المشاكل تكتر على الانسان، والمضايقات والمصائب والخطايا والرغبات والشهوات وحقد الناس ومقالب الناس وتجديف الناس وافتراءات الناس، ويحس الانسان ان نفسه شبعت، مش مستحملة خبر وحش تاني، مش مستحملة بيئة تانية تخش فيها. حياتي الى الهاوية دنت، قربت من الهاوية. ده قيل عن المسيح ان حياته كلها من ساعة ما اتولد لحد ما مات، حياته كلها كانت مصائب وضيقات. قالوا عنه رجل اوجاع ومختبر الحزن، لدرجة ان قال: نفسي حزينة جدا حتى الموت. احزان المسيح من اول هروب وهو طفل صغير لقتل اطفال بيت لحم، للظروف اللي مرت بيها العائلة المقدسة، لبداية خدمته لانه قالوا عليه مجنون ومختل العقل، للي رفضوا محبته، للي خانوا، للي تركوا، للي انكروا، للي سلموا للموت. حسدت مثل المنحدرين الى الجب. وهنا يتكلم عن الميت الحي او الحي الميت، واحد عايش بيروح ويجي، لكن من كتر المصايب حسس ان هو ايه؟ ميت. لما يتعب الانسان جسديا ويتعب نفسيا ويتعب روحيا. حسبت مثل المنحدرين الى الجب، اللي نازلين لتحت في الهاوية، عديت واحد منهم. وايضا المسيح حسب من المنحدرين الى الجب لانه وضع في القبر. صرت كرجل لا قوة له، ما فيهوش نفس، ما فيهوش اي قوة من كتر الشدائد ومن كتر المصائب. بين الاموات فراشي مثل القتلى. وضع في القبر السيد المسيح، والنفس من كتر المصائب اللي فيها والمضايقات اللي فيها والاتعاب اللي فيها تبقى ترغب انها تموت او انها تضع في القبر. مثل القتلى المضطجعين في القبر الذين لا تذكرهم. وكان تملي عند اليهود اعتقاد ان الناس اللي بتموت بينسوا من الله، او بيصبحوا منسيين من الله، ملهمش وجود وملهمش كيان. وهم من يدك انقطعوا، اللي في الهاوية فقدوا الصلة بينهم وبين الله. وضعتني في الجب الاسفل، مش في الجب كمان، ولكن الجب الاسفل، نزل الى اعماق الجحيم، في ظلمات في اعماق. وده المسيح عمله لما نزل من خشبة الصليب، نزل الى الاعماق، الى اعماق الارض السفلى، ونزل الى اعماق الظلمات. علي استقر غضبك، الغضب والدينونة جت استقرت عليه، عشان كده يقول على شخص السيد المسيح حمل الله حامل خطية العالم، وضع عليه اسم جميعنا، مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أثامنا، تأديب سلامنا عليه، استقر عليه كل خطايا العالم، واستقرت عليه كل دينونة الله. الذي بلا خطية جعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. وبكل طياراتك ذللتني، بكل أنواع التجارب ذلتني، تجربة الطرد وتجربة التخلي وتجربة الغش وتجربة الخداع وتجربة الاتهام الصدور، تجربة الكراهية وتجربة الألم، كل التجارب مرت على المسيح. عشان كده يقول عنه في العبرانيين فيما هو تألم مجربا، كل الطيارات وكل التجارب مرت عليه واتذل بيها. عشان كده يعرف احساس الانسان المذلول باي تجربة او باي موقف صعب. ابعدت عني معارفي، اللي يعرفوني بعدتهم عني، وده اللي حصل للسيد المسيح، اللي تركوا واللي خانوا واللي انكروا، اهله صلبوه، جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله، حتى الخاصة الخاصة التلاميذ بتوعه تركوه كلهم وهربوا، واحد منهم انكر والتاني منهم خان وسلم والتالت شك، فبقى لوحده. ابعدت عني معارفي وجعلتني رجفا لهم، رجفا يعني نجاسة وخطية، كلهم هربوا وسابوه. تقول المسيح صار رجسا لهم، لان في هذا الوقت وضعت عليه خطايا العالم كلهم هربوا وسابوه عشان محدش ياخد الحكم منه او معاه. اغلق علي فما اخرج، اية صعبة جدا، وفي اوقات كتير الانسان بيحس بيها، ان العملية اثرت عليه من كل ناحية، مش قادر يخرج، مش قادر يفلفظ زي ما بيقولوا. واللي اغلق عليه هو الله. لما يبقى الانسان مغرب وحاسس ان ربنا هو اللي قفل عليه جسديا ونفسيا وروحيا، عيني ذابت من الذل. لكن بالرغم من كل ده دعوتك يا رب كل يوم، بالرغم من استمرارية الضيقة، لكن ظل كل يوم يدعو الله، بسطت اليك يدي، كل يوم ايدين مرفوعة ناحية ابوه السماوي. وفي منظر جميل للسيد المسيح اللي باسط ايديه على خشبة الصليب، عشان كده نقول على المسيح مصلوب، مش صلب، مصلوب يعني فعل ايه مستمر. افلعلك للاموات تصنع عجائب، تنستني ايه يا رب؟ ده انا خلاص وصلت لحد الموت، بل دخلت في الموت، ممكن تعمل للميت عجائب؟ ده الموت معناه انتهاء كل شيء. هتتدخل امتى؟ هتصلح الظروف امتى؟ ام الاخيلة تقوم تمجدك؟ اخيلة اللي هم الخيالات او الارواح. التلاميذ لما شافوا المسيح ظنوه خيال روح. افلعلك للاموات تصنع عجائب، ام الاخيلة تقوم تمجدك؟ اديني حياة علشان امجدك بيها، لاني وصلت الى حد الموت. هل يحدث في القبر برحمتك؟ لو اديتني حياة هقعد امجدك واحدث في الدنيا دي برحمتك، لكن لو سلمتني للموت ودفنتني في القبر مش هقدر اعمل لك حاجة. او بحقك في الهلاك، لو سلمتني للهلاك مش هقدر اتكلم عن حقك. وهنا بيطلب حياة لتمجيد الله ولذكر رحمة الله وحق الله. هل تعرف في الظلم عجائبك؟ والظلم هنا مقصود بيها الجحيم، وبرك في ارض النسيان. وكان الموت بالنسبة للانسان في العهد القديم يسمى بارض النسيان، انسان مات يعني انتهى. وبالرغم من ان الاجابة على الاسئلة دي كلها اللي اتسألت، هو عايز يقول ان مش ممكن اللي في القبر يحمدك، والاخيلة مش ممكن تقوم، ومش ممكن في القبر تصنع عجائب، لكن كانت الاجابة ايه من ربنا؟ كانت الاجابة ايه؟ هو في ذهنه انه مستحيل الانسان بعد ما يموت وينتهي كل حاجة تخلص خلاص. لكن المسيح لما نزل ودخل في الموت صنع عجائب، الاخيلة دي قامت، والاموات دول صنع ليهم عجائب، واللي ماتوا على رجاء طلعهم في النور. اذا الله يستطيع ان يفعل كل شيء حتى في الموت. وبرغم انه وصل لحد اليأس لانه حس انه وصل لحد الموت وحد الاستحالة ان في الموت شيء يتغير، لكن يقول لربنا: اما انا فاليك يا رب صرخت، وفي الغداء صلاتي تتقدمك. يعني انا صرخت ليك امبارح وبصرخ لك دلوقتي، وبكره كمان ايه اصرخ لك. انسان متمسك بالله بالرغم من استمرار الشدائد والمصاعب. ده الدافع الجميل اللي لازم نطلعه من هذا المزمور. لان احنا في اوقات كتيرة جدا لما بنحس باستمرارية المشاكل والمصاعب في حياتنا بنسيب ربنا، او بنبتدي نشك في وجود ربنا، وبنشك في صلاح ربنا، وبنشك في نفسينا، وبنشك في كل حاجة. لكن الشطارة هو ان الانسان يفضل ماسك في الله حتى لو الظروف ما تغيرتش، وحتى لو وصل الى حد الموت. اللي بيحرف عليه ان باستمرار صلاته تبقى قدام الله، ان يبقى بينه وبين ربنا علاقة مستمرة حتى لو ربنا ما استجابش ليه. لكن في عتاب بيقول لربنا: لماذا يا رب ترفض نفسي؟ ليه مش عايز تسمعني؟ لماذا تحجب وجهك عني؟ ليه مش عايز تبصلي؟ النفس الشطرة اللي فيها اللجاجة، اللي تفضل متمسكة بالله وتفضل تكلم الله باستمرار، تقول لي: ليه يا رب مش عايز تبصلي؟ مش زي ما احنا بنعمل ده، ربنا مش عايز يبصلي خلاص يبقى مش هيبصلي، خلاص هو من سكة وانا من سكة. فبيحنن قلب ربنا وبيقول له: انا مسكين ومسلم الروح منذ صبائي. ويبدو ان هو من وهو صغير في امراض في جسده، امراض خطيرة لدرجة انها تهدده، عشان كده بيقول مسلم الروح، يعني في كل لحظة كان بيحمل موته. فبيقول لربنا: انا ضعيف ومسلم الروح منذ صبائي، انت مش عايز تبصلي ليه؟ انت طبيعتك انك بترحم المسكين، احتملت اهوالك، تأديبات الله الكثيرة والمصائب اللي لفت بيه، تحيرت، وانا مش فاهم ليه يا رب انت هتمصر انك تحطم فيا. علي عبر سخطك اهوالك اهلكتني، غضبك عبر علي وعد علي ودسني، احاطت بيك المياه اليوم كله. الاهوال والمصاعب والالام والشدائد والضيقات حطت بهذه نفس اليوم كله، وزي ما اتفقنا ان كلمة اليوم كله يعناها حياة كلها. عجيب انسان تبقى حياته كلها الام وضيقات ومع هذا مستمر في تمسكه بربنا. احنا بنمسك في ربنا بس لما بناخد حاجة حلوة، لكن لما بنشوف ان الحياة مع ربنا بتخسرنا وبتتعبنا، مش سهل جدا ان احنا نستغني عن الله. ابعدت عني محبا وصاحبا، فقدت كل محب وكل صاحب، واللي بقى يعرفني واللي يتلف حولي فقط شخص واحد او حاجة واحدة بس هي اللي بقت مزملاني، اللي هي ايه؟ الظلمة. معارفي في الظلمة، حاجة اللي تعرفني الظلمة. انسان حاسس بان حياته كلها ظلمة في ظلمة. اذا كان هذا المزمور بتلك النغمة الحزينة جدا اللي ما فيهاش اي رجاء، لكن الحاجة الجميلة اللي لابد ان احنا نخرج منها ان حتى لو كانت الظلمة تلفنا والالم والضيق والشدائد، فينبغي ان نتمسك بالله حتى الى حد الموت. لكن في المزمور 89 يبتدي يدي لمحة رجاء جميلة جدا، بالرغم انه ما كانش حاسس في 88 باي تعزية او اي رجاء او اي استجابة من الله. لكن يجي قصيدة اخرى لواحد اسمه لإيتان الإبراحي من نفس العائلة، يقول: بمراحم الرب اغني الى الدهر، لدور فدور اخبر عن حقك بفمي، لاني قلت ان الرحمة الى الدهر تبني، السماوات تثبت فيها حقك، قطعت عهدا مع مختاري